الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وحكمة وفقها في الدين يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم اعصمنا من الزلل. وبعد، فقد وصلنا إلى الباب أو الفصل الأول، الباب الثاني، وسندرس فيه، نبدأ بالفصل الأول. الباب الثاني وجوه الطعن في الراوي، وفيه أربعة فصول: الفصل الأول ما يتعلق بجهالة الراوي، والفصل الثاني ما يتعلق بالعدالة، والثالث ما يختص بالضبط، والرابع ما لا يتعلق بالعدالة ولا بالضبط غالبا. ووجوه الطعن في الراوي، إذن ما يتعلق بجهالة الراوي، ما يتعلق بالعدالة، ما يتعلق بالضبط، ما لا يتعلق بالعدالة ولا بالضبط، وموجودة في الكتاب على شكل مشجرة. هذه هي صورتها على شكل مشجرة لتصور هذه المسائل وهذه الوجوه تصورا إجماليا. الفصل الأول ما يتعلق بجهالة الراوي، إذن ما يتعلق بجهالة الراوي. قال رحمه الله: القسم الأول ما يتعلق بجهالة الراوي. قال: والمراد بجهالة الراوي أن لا يعرف فيه تعديل ولا تجريح. أن لا يعرف في الراوي تعديل ولا تجريح، هذا التعريف العام للجهالة، وإلا فالجهالة ستأتي على أنها على أنواع، منها ما يتعلق بإبهام الراوي، ومنها ما يتعلق بجهالة العين، ومنها ما يتعلق بجهالة الحال. قال: ويدخل تحتها إبهام اسم الراوي وجهالة عينه وجهالة حاله. وأسباب الجهالة هي: أولا، إذن هذا الفقرة الأولى الآن أسباب الجهالة. ما سبب جهالة الراوي؟ قال: أولا، أن يسمي الراوي شيخه أو يكنيه أو ينسبه إلى قبيلة أو بلد أو صنعة على غير ما اشتهر به ذلك الشيخ، فيظن أنه شيخ آخر، فتحصل الجهالة ويكثر ذلك في تدليس الشيوخ. إذن السبب الأول راجع إلى نوع من أنواع التدليس اسمه تدليس الشيوخ. فأن ينسب الراوي شيخه أو أن يسميه أو ينكنيه أو ينسبه إلى بلد أو صنعة أو حرفة أو قرية أو قبيلة بحيث لا يعرف. فمثلا لو يعني مثلنا من باب التوضيح فقط، أن شيخا مثلا يروي عن الإمام أحمد بن حنبل، فلو قال حدثنا أحمد بن محمد الشيباني، أو لو قال حدثنا أبو عبد الله الشيباني، أو لو قال حدثنا أبو صالح، وكلاهما عبد الله وصالح من أبناء الإمام أحمد، أو لو قال حدثنا مثلا الشيباني وغير ذلك، وإن كانت بعض المصطلحات هذه معروفة عند أهل العلم، لكن في الغالب أنهم يفردونه فيقولون أحمد أو أحمد بن حنبل أو الإمام أحمد بن حنبل ونحو ذلك من العبارات. فإذا وصف الراوي شيخه بما لا يعرف به، ولو كان الوصف صحيحا، وعندنا من أنواع التدليس تدليس التسوية، فالمثال لتدليس تسوية ما فعله بقية ابن الوليد عندما دلس في اسم عبيد الله بن عمرو الرقي، فسماه أبا وهب الأسدي، وكناه بأبي وهب ونسبه إلى القبيلة، فقال حدثنا أبو وهب الأسدي، وهو عبيد الله بن عمرو الرقي، وهو ثقة، لكن الإشكال في من فوقه، الإشكال في من فوقه، فأسقط الراوي الذي فوقه وكن شيخه بما لا يشتهر به حتى لا يتفطن إلى الإسناد. فهنا جمع بين نوعين من أنواع التدليس: تدليس التسوية وتدليس الشيوخ. إذن السبب الأول للجهالة تدليس الشيوخ. السبب الثاني أن يكون الراوي مقلا من رواية الحديث فيقل الأخذ عنه فلا يعرف. إذن السبب الثاني قلة حديث الراوي، قلة حديث الراوي، أن يكون الراوي مقلا من الرواية فيقل أخذ الشيوخ عنه فلا يعرف. له بضعة أحاديث فلا يشتهر ولا يعرف. السبب الثالث قال أن يبهم الراوي، أو عفوا، أن يبهم الراوي اسم شيخه، كأن يقول حدثني رجل، أو حدثني بعضهم، أو أخبرنا شيخ لنا، أو حدثني الثقة، أو حدثني من لا أتهم، فهذه كلها إبهام، والإبهام عدم ذكر اسم الراوي، والإهمال أن يذكر الاسم فقط ولا ينسب بدون اسم الأب أو بدون النسبة. فمثلا لو قال حدثنا سفيان، ونحن عندنا سفيان بن عيينة وسفيان الثوري، فهنا سفيان فقط هذا اسمه إيش؟ إهمال وليس إبهام. وأما الإبهام مثل قوله حدثنا رجل أو امرأة، فهذا الإبهام سبب من أسباب الجهالة في الرواة. السبب الرابع قال أن يذكر الراوي اسم شيخه مهملا، كأن يقول حدثني فلان أو ابن فلان. لو قال حدثني محمد بن عبد الله، كم محمد بن عبد الله في البشر، أو عبد الله بن محمد كذلك. قال الخامس عدم نص الأئمة على توثيق الراوي أو تضعيفه، أن لا يوجد في الراوي جرح ولا تعديل، أن يسكت عنه الأئمة، وهذا نجده سيمر معنا في التاريخ الكبير البخاري أو الجرح والتعديل لابن أبي حاتم أو غيرها من المصنفات المهمة، نجد أنهم يسكتون عن قدر كبير من الرواة. فنبحث في ترجمة الراوي فنجد أن البخاري قد ترجم له وابن أبي حاتم قد ترجم له، لكنهما لم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلا، فلا نصل إلى نتيجة مرضية في الراوي. قال فأما المبهم من الرواة وهو من لم يسمى اسمه نحو حدثنا رجل، فهذا لا يقبل حديثه. نعم، قال فهذا لا يقبل حديثه. وتعليل ذلك أن شرط قبول الرواية معرفة عدالة الراوي، ومن أبهم اسمه لا تعرف عينه، فكيف تعرف عدالته وضبطه؟ إذن الراوي المبهم قال كقولي حدثنا رجل، فهذا لا يقبل حديثه. وتعليل ذلك أن شرط قبول الرواية معرفة عدالة الراوي، فمن لم يعرف اسمه فكيف ستعرف عدالته؟ قال لكن قد يقع الإبهام بلفظ التوثيق، كأن يقول حدثني الثقة، فهذا محل خلاف على أقوال أشهرها ما يلي: قول الخطيب البغدادي وأبي بكر محمد بن عبد الله الصيرفي أن ذلك لا يكفي في توثيق الراوي، وهذا هو الراجح في الأقوال، أن قول الراوي حدثني الثقة هذا لا يكفي في التوثيق. غاية ما فيه أن هذا العلم وهذا الإمام أو هذا الراوي إن كان إن كان معروفا أو يعرف من صنيعه وبالاستقراء صنيعه أنه لا يروي إلا عن الثقات، فيوصف هذا الراوي بأنه ثقة عند فلان ولا يوثق مطلقا. قال وتعليله احتمال أن يكون ذلك الراوي ثقة عند من أبهمه مجروحا عند غيره. إذن ما تعليل قول الخطيب البغدادي والصيرفي في عدم الاكتفاء بقول الراوي حدثني الثقة؟ أن هذا الثقة الموثق توثيقا مبهما قد يكون ثقة عند هذا الراوي مجروحا عند غيره. القول الثاني وهو منقول عن الإمام أبي حنيفة أن ذلك يكفي توثيقا للراوي، أن ذلك يكفي توثيقا للراوي. قال وتعليل ذلك أن الموثق مؤتمن على ذلك، وهو نظير الاحتجاج بالمرسل من جهة أن المرسل لو لم يحتج بالمحذوف لما حذفه، كما قالوا من أرسل فقد تكفل لك ومن أسند فقد أحالك. قال فكأنه عدله، فالقبول في هذه المسألة من باب أولى، لأن الإبهام قد وقع بلفظ التوثيق الصريح حدثني الثقة. قال والراجح القول الأول، وذلك لما يلي: أولا أنه لا يلزم من توثيق الراوي لشيخه أن يكون كذلك عند غيره، لأنه كما قلنا قد يكون ثقة عند شيخه مجروحا عند غيره. قال لأن الخبر عن التوثيق كالخبر عن التصحيح والتحليل والتحريم، يمكن اختلاف أهل الديانة والإنصاف فيه بحسب ما يؤدي إليه الاجتهاد، ولأن الإمام قد يتفرد بتوثيق الراوي المتفق على ضعفه لكونه ثقة عنده. والثالث السبب الثالث قال ولأن إضراب المحدث عن تسمية شيخه ريبة توقع ترددا في القلب، لو كان ثقة بشكل واضح لا خفاء فيه فلماذا لا يسميه؟ لماذا يقتصر على قوله حدثني الثقة، حدثني من لا أتهم؟ هذا لأنه في الغالب يكون ثقة عنده غير ثقة عند غيره، والله أعلم. قال ومن ضوابط هذه المسألة ما يلي، قال أن ذلك الراوي الموثق بتلك الصيغة حدثني الثقة قد يعرف بالنص عليه أو الاستقراء من عمل الإمام، فإن كان ثقة اعتمد في حقه ذلك التوثيق موافقة لتوثيق الأئمة الآخرين. إن كان يعني نستقرئ ونبحث في ترجمة هذا الراوي، فإن كان هذا الراوي ثقة عند الأئمة الآخرين فنقول وثقه أيضا فلان إعمالا لتوثيق باقي الأئمة. ومثال ذلك إذا قال الإمام الشافعي حدثني الثقة عن الليث بن سعد، فالثقة يحيى بن حسان التنيسي البكري. بيّن ذلك الحافظ البيهقي في مناقب الشافعي، قال وإن كان دون مرتبة الثقة اعتمد في حاله الدرجة التي تليق به. ومثال ذلك إذا قال الإمام الشافعي حدثني الثقة عن ابن جريج، لاحظوا في المثال الأول حدثني الثقة عن الليث، فبين البيهقي أنه يحيى بن حسان التنيسي. وأما إذا قال حدثني الثقة عن ابن جريج فمراده بالثقة مسلم بن خالد المخزومي مولاهم، وهو صدوق كثير الأوهام. فلاحظوا الفرق، لو قال حدثني الثقة عن الليث فهو التنيسي، ولو قال حدثني الثقة عن ابن جريج فهو مسلم بن خالد المخزومي وهو صدوق كثير الأوهام. قال أيضا هذا الضابط الأول. الضابط الثاني أن هناك فرقا بين الإبهام بلفظ حدثني الثقة والإبهام بلفظ حدثني من لا أتهم. فإن اللفظة الأولى حدثني الثقة أرفع بكثير لصراحتها في التوثيق، بخلاف اللفظة الثانية حدثني من لا أتهم، فإنها لا تفيد بلوغ الراوي منزلة الثقة، إذ لا يلزم من عدم اتهام الراوي توثيقه من جانب الضبط. وغاية العبارة نفي التهمة دون تعرض للإتقان. غاية ما في قوله حدثني من لا أتهم أنها تنفي التهمة عن الراوي دون تعرض لأن هل هو متقن، هل هو ثقة ضابط أو لا. قال ويوضح ذلك أن عبد الله بن لهيعة وعبد الله بن جعفر ابن المديني وابن المديني وعبد الرحمن ابن زياد الإفريقي ضعفاء في الحفظ لا يحتج بهم عند التفرد وليسوا بمتهمين، يعني نحن لا نتهمهم فلا يكذبون وليسوا بمتهمين بالكذب، لكنهم ضعفاء فالحديث يضعف بسببهم إذا تفردوا فيه. انتهينا الآن من الإبهام. الآن قال المجهول، قال وأما المجهول فقد تنوعت آراء العلماء في تحديد المراد به على أقوال أشهرها. ما حكاه الخطيب البغدادي، قال المجهول عند أصحاب الحديث هو كل من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه ولا عرفه العلماء به، ومن لم يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد. إذن الخطيب البغدادي رحمه الله عرف مجهول العين تعريفا جامعا مانعا، فقال كل من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه ولا عرفه العلماء به ولم يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد. إذن من لم يروي عنه إلا واحد ولم يعرف في الثقة ولم يشتهر بالثقة ولم يوثقه إمام معتبر. هذا باختصار. قال التعريف الثاني قول الحافظ ابن الصلاح. طبعا هذا التعريف من الخطيب البغدادي وافقوا عليه الأئمة فداروا يعني حول هذا التعريف، يعني من جاء بعده وإن تنوعت عباراتهم لكنهم يدورون حول تعريف الخطيب البغدادي، فتعريفه كما قلت من أجمل وأقوى التعريف. قال قول الحافظ ابن الصلاح المجهول ثلاثة أقسام: مجهول العدالة من حيث الظاهر والباطن جميعا، ومجهول العدالة في الباطن دون الظاهر وهو المستور، ومجهول العين. وأيضا تعريف الحافظ ابن حجر، قال قول الحافظ ابن حجر المجهول قسمان: مجهول العين من لم يروي عنه غير واحد ولم يوثق، لم يوثق أي من معتبر. لماذا نقول من معتبر؟ حتى نخرج غير المعتبر. من هو غير المعتبر في التوثيق؟ الأئمة المتساهلون، هذا لا يقال إنه معتبر فلا نعتد بتوثيقهم، كابن حبان والهيثمي والعجلي والبن شاهين ونحو ذلك ونحوهم. طيب وكذلك حتى يخرج المجروح، الإمام المتكلم في الجرح والتعديل إذا كان مجروحا في نفسه فلا نعتد بجرحه أو بتوثيقه. قال مجهول العين من لم يروي عنه غير واحد ولم يوثق، ومجهول الحال أو المستور، مجهول الحال هو المستور عند الحافظ بن حجر، قال من روى عنه اثنان فأكثر ولم يوثق. إذن ما الفرق بين مجهول العين ومجهول الحال؟ وهذا حقيقة تعريف الحافظ بن حجر هو الذي استقر عليه اصطلاح المتأخرين وافقوه على هذا التعريف، وهو لا يخالف تعريف ابن الخطيب لمجهول العين، ولكنه هنا قسم المجهول إلى أنواع، فقال مجهول الحال مجهول العين من لم يروي عنه إلا واحد ولم يوثق من معتبر. ومجهول هذا مجهول العين. مجهول الحال من روى عنه اثنان فأكثر، حتى لو خمسة ستة، ولكنه لم يوثق أي من معتبر حتى يخرج المجروح والمتساهل. قال: وخلاصة ذلك ما يلي: أن من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه ولا عرفه العلماء به فهو مجهول، كما حكاه الخطيب. وهذا الصنف قسمان عند ابن الصلاح: من لم يعرف العلماء عدالته مطلقا، ومن عرف عدالته الظاهرة دون الباطن أو دون الباطنة. ولاشتراك هذين القسمين في عدم العلم بعدالتهما الباطنة اعتبرهما الحافظ ابن حجر قسما واحدا أطلق عليه المستور أو مجهول الحال. أيضا أن من لم يروي عنه غير واحد ولم يوثق فهو مجهول العين. قال: وهناك أو عفوا وهذا الفرق المذكور بين مجهول العين ومجهول الحال هو مذهب الجمهور، وهو ظاهر أن تعديل الراوي لا يحصل بمجرد الرواية عنه، بل يحصل بالتوثيق الصريح. إذن هذا الآن بالنسبة لمذهب الجمهور في هذه المسألة. وهنا ذكرنا أن من لم يروي عنه إلا واحد ولم يوثق فهو مجهول العين، وهذا حقيقة التعريف يعني أيضا يتعلق باصطلاح آخر وبنوع آخر، ألا وهو الوحدان. فالوحدان له أكثر من تعريف، منها أنه من لم يروي عنه إلا واحد، وكذلك من الصحابة من لم يروي مثلا من الصحابة الذين الصحابي الذي لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا يسمى وحدان، وله أيضا له تعريفات أخرى. هنا أنبه في هذه الجزئية أنبه إلى مسألة، أن بعض رواة الصحيحين قد لا يعني يكون في رواة الشيخين في رواة الصحيحين من لم يروي عنه إلا واحد، قد يوجد في رواة الصحيحين من لم يروي عنه إلا واحد، فهل نقول إنه مجهول العين؟ الجواب لا قطعا. طيب لماذا؟ أليست المسألة الصلاحية وهذا الصلاح للعلم أن من لم يروي عنه إلا واحد ولم ينص على توثيقه فإنه مجهول العين؟ الجواب لأن إخراج الشيخين لهذا الراوي أكسبته توثيقا ضمنيا، فكأنهما وثقاه ضمنا. لماذا؟ من أين أخذنا ذلك؟ من شرط الشيخين، من شرط الكتابين، لأن الإمام البخاري اشترط أن لا يروي إلا الأحاديث الصحيحة، وأيضا الإمام مسلم اشترط ذلك ونص على شيء من ذلك في مقدمته، فبين أنه قسم الرواة إلى ثلاث طبقات، وبين في كلامه أنه لا يروي عن المجهولين وعن الضعفاء ولا يحتج بهم ولا يتشاغل برواية حديثهم، وإنما قد يروي عن من في حفظه بعض الشيء ولكنه لا يبقى في دائرة الصدق والأمانة، وليس بمتهم وليس بضعيف في الرواية، وإنما من ينزل عن الثقة. إذن يروي مسلم عن من ينزل عن الثقة لكنه لا يروي عن الضعفاء. فإذن هو يقول لك أن كل من رويت عنه فهو ليس بضعيف، فإذن لذلك الرواة الذين في الكتابين في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم قد اكتسبوا التوثيق الضمني من إخراج الشيخين لهما. فحتى لو وجدت راوي لم يروي عنه إلا واحد ولم تجد نصا لأحد الأئمة في توثيقه، فإنه قد اكتسب التوثيق الضمني في إخراج الشيخين له. قال: والمذهب الثاني مذهب ابن حبان في كتابه الثقات. قال ابن حبان: فكل من أذكره في هذا الكتاب الأول فهو صدوق يجوز الاحتجاج بخبره إذا تعرى خبره عن خمس خصال أو عن خصال خمس. قال: فإذا وجد خبر منكر عن واحد ممن أذكره في كتاب هذا فإن ذلك الخبر لا ينفك من إحدى خصال الخمس. إذن ما هي الخصال الخمس التي تسبب القدح في الخبر؟ وكل ما كل خبر يخلو من هذه الخصال الخمس فإنه يكون في دائرة القبول. قال: هذه الخصال الخمس: إما أن يكون فوق الشيخ الذي ذكرت اسمه في كتاب هذا في الإسنادي رجل ضعيف لا يحتج بخبري، يعني هذا الراوي الذي أنا رويت عنه إما أن يكون فوقه شيخ ضعيف، أو يكون دونه أيضا الراوي عنه قد يكون ضعيف. قال: أو دونه رجل واهن لا يجوز الاحتجاج بروايته، أو يكون الخبر أو الخبر يكون مرسلا لا يلزمنا به الحجة، أو يكون قد يكون هذا الخبر مرسل فلا يلزمنا به حجة فيكون ضعيفا بسبب الإرسال، أو يكون منقطعا لا يقوم بمثله الحجة، أو يكون منقطع من أي نوع من أنواع الانقطاع، الانقطاع الاصطلاحي، المعضل، المعلق، المرسل، فهذا كله ليس فيه حجة كما قال الحافظ ابن حبان. قال: أو يكون في الإسناد رجل مدلس لم يبين سماعه في الخبر من الذي سمعه منه، فكل من ذكرته في كتابه هذا إذا تعرى خبره عن الخصال الخمس التي ذكرتها فهو عدل يجوز الاحتجاج بخبره، لأن العدل، وهنا لاحظوا التساهل عند ابن حبان، قال لأن العدل من لم يعرف منه الجرح ضد التعديل، قال لأن العدل كل من لم يعرف فيه الجرح فهو عدل، لأن العدل من لم يعرف منه الجرح ضد التعديل، فمن لم يعلم بجرح فهو عدل إذا لم يتبين ضده. إذ لم يكلف الناس من الناس معرفة ما غاب عنهم، وإنما كلفوا الحكم بالظاهر من الأشياء غير المغيب عنهم. فلاحظوا هنا، من هنا جاء التساهل لابن حبان، أنه عنده كل من لم يعرف فيه جرح، كل من لم يجرح فهو عدل. فنحن نقول الأصل في المسلم العدالة والأمانة ونحن ذلك، لكن في مسائل كثيرة لا نقبل من أي أحد، منها الشهادة ومنها الرواية ومنها غير ذلك، فلا بد أن يزكى ولا بد أن تتبين عدالته، ويشتهر إما أن يشتهر بالصدق والأمانة والنجدة ونحو ذلك من الخصال التي ترفع عنه الجهالة، أو ينص على توثيقه أو تعديله ونحو ذلك. قال فالخصلتان الأوليان تفيدان أن المجروح لا يحتج بخبره بل هو سبب ضعف الخبر، وأما الثلاث الأخيرة فتفيد أن من سقط من الإسناد بسبب الإرسال أو الانقطاع أو التدليس فلا يحمل أمره على التوثيق، ولو حصل ذلك لتم الاحتجاج بالخبر مع انقطاع إسناده في الإرسال والانقطاع واحتمال الانقطاع في التدليس، ومع جهالة عين الساقط من الإسناد، فلم يبقى إذن إلا من كان مذكورا في سلسلة ذلك الإسناد ولم يعرف فيه الجرح، فهذا عدل على مذهب ابن حبان حتى يتبين جرحه بشرط أن يكون تلميذه ثقة. قال وأما المجاهيل الذين لم يروي عنهم إلا الضعفاء فهم متركون على الأحوال كلها. قال وقد انتقد الحافظ ابن حجر هذا المذهب فقال وهذا الذي ذهب إليه ابن حبان من أن الرجل إذا انتفت جهالة عينه كان على العدالة إلى أن يتبين جرحه مذهب عجيب، والجمهور على خلافه، وهو كذلك هذا المذهب عجيب غريب عن صنعة المحدثين وغريب عن منهج أهل الحديث. قال وهذا هو مسلك ابن حبان في كتاب الثقات الذي ألفه، فإنه يذكر خلقا ممن نص عليهم أبو حاتم وغيره أنهم مجهولون، فيذكر يعني خلائق من المجاهيل بل ربما الضعفاء ويذكرهم في كتابه. قال وكأن عند ابن حبان أن جهالة العين ترتفع برواية واحد مشهور، وهو مذهب شيخ ابن خزيمة، ولكن جهالة حاله باقية عند غيره. قال وكلام الحافظ ابن حجر هذا يحدد موضع الافتراق بين قول ابن حبان ومذهب الجمهور، فابن حبان يرى أن جهالة العين ترتفع عن الشيخ برواية واحد مشهور عنه، وعند ذلك فالأصل في ذلك الشيخ العدالة ما لم يعرف فيه الجرح، والجمهور على أن تفرد الواحد بالرواية عن الشيخ لا يرفع عنه جهالة العين. إذن مذهب الجمهور أن من لم يروي عنه إلا واحد فهو مجهول ولم يوثق طبعا، وأما ابن حبان فإنه عنده عدل. قال وأن رواية الاثنين فأكثر عنه تفيد التعريف دون التعديل، تفيد أن ترفعه من مستوى جهالة العين إلى جهالة الحال، فتفيده التعريف ولكن لا تفيده التوثيق والتعديل. قال ولذلك يبقى في درجة مجهول الحال حتى يوثق، فقد قال الخطيب وأقل ما ترتفع به الجهلة أن يروي عن الرجل اثنان فصاعدا من المشهورين بالعلم كذلك، إلا أنه لا يثبت له حكم العدالة بروايتهما عنه. ونظرا لسعة مقتضى قاعدة التوثيق التي سلكها ابن حبان في كتابه الثقات اشتهر بالتساهل في توثيق الرواة، لكن ليس ذلك على إطلاقه، بل قال الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي التحقيق أن توثيقه على درجات. إذن التحقيق أن توثيق ابن حبان على درجات، أن يصرح به كأن يقول كان متقنا أو مستقيم الحديث أو نحو ذلك، هذا إذا نص ابن حبان على التوثيق فلا إشكال، هذا توثيق صريح، وإنما الإشكال في مجرد الإيراد. فهذه المرتبة الأولى أن يصرح، وهذا أعلى شيء، أن يصرح كأن يقول كان ثقة متقنا ونحو ذلك. الثاني أن يكون الرجل من شيوخه الذين جالسهم وخبرهم، بمعنى عرف أحوالهم وجالسهم وله معرفة بهم، فهؤلاء حتى لو ذكرهم مجرد ذكر فأيضا لهم قوة. لماذا؟ لأنه لم يذكرهم إلا عن معرفة. قال الثالثة أن يكون من المعروفين بكثرة الحديث، بحيث يعلم أن ابن حبان وقف له على أحاديث كثيرة، فهذا أيضا نقبل نوعا ما التوثيق فيه. قال المرتبة الرابعة أن يظهر من سياق كلامه أنه قد عرف ذلك الرجل معرفة جيدة، أن يظهر من سياق الكلام الذي ساقه ابن حبان يقول وكان كذا وكان كذا وعمل كذا أنه يعرف حال هذا الراوي وبحث فيه، ولم يذكره مجرد ذكر هكذا ويريده إرادا فقط، وإنما ذكره عن خبرة، فهنا أيضا هذه المرتبة لها قوة. وأما الخامسة قال ما دون ذلك، فهذا المرتبة الخامسة هي التي يحصل فيها الخلل والتساهل. قال فالأولى لا تقل عن توثيق غيره من الأئمة، بل لعلها أثبت من توثيق كثير منهم من المتساهلين، يعني غير ابن حبان. والثانية قريب منها، والثالثة مقبولة، والرابعة صالحة، يعني الأربعة كلها نمشيها ونقبلها من ابن حبان. وأما الخامسة قال لا يؤمن فيها الخلل، الخامسة لا يؤمن فيها الخلل. ويحيى بن معلمي رحمه الله، عبد الرحمن بن يحيى المعلمي صاحب التنكيل، يعني الحقيقة يحرر في مثل هذه المسائل تحريرا بديعا، قل أن تجد مثله. قال وما ذكره رحمه الله بالنسبة للدرجتين الأولى والثانية ظاهر جدا، حيث تبين أن التوثيق فيهما لم يكن على مقتضى قاعدة العدل من لم يعرف فيه الجرح، بل على العلم بأحوال الرواة. فإذا المرتبة الأولى والثانية واضحة أنها عن علم وعن سبر وليس مجرد ذكر هكذا. وأما بالنسبة للدرجتين الثالثة والرابعة فالحكم بمقتضاهما على الراوي يحتاج إلى تثبت ونظر في تحقق ذلك بالنسبة لكل راوي، يعني الثالثة والرابعة لا محل نظر، وأما الخامسة هي التي ما يعني لا نقبل التوثيق فيها. قال وأما الدرجة الخامسة فهي موضع تساهل مؤكد، كما يدل عليه قوله لا يؤمن فيها الخلل، وهذا كله من حيث توثيق المجهول وعدم توثيقه. وأما من حيث الاحتجاج به فمذهب ابن حبان قبول رواية المجهول والاحتجاج بها إذا لم يعرف فيه الجرح. إذا من حيث الاحتجاج فإن ابن حبان يرى قبول رواية المجهول والاحتجاج بها إذا لم يعرف فيه الجرح. وكان شيخه والراوي، طبعا هذا الراوي، وكان الشيخ هذا الراوي والراوي عنه كل منهما ثقة، هذا الراوي مجهول لم يعرف فيه الجرح، الذي فوقه ثقة، الذي دونه ثقة، فإذا هذا الحديث مقبول ومحتج به عند ابن حبان. قال ولم يكن الحديث منكرا، هذا هو مقتضى تفصيله المتقدم. ووصلنا إلى أو العود إلى البدء إلى مذهب الجمهور نقف عنده. قال وأما الجمهور فيفرقون، نقف عند هذا القدر ونكتفي به، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.